وإذاعات المملكة السعودية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيه يتفضل مشكورا. كل نفس

وَيُؤْمِنُونَ سبحانك فقنا والله على كل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا Oh. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم أولئك Yeah.